Book 2 53 53 المحلات Trgovine نبحث عن محل أدوات رياضية Mi tražimo prodavnicu sportske opreme. نبحث عن ملحمة. Mi tražimo mesnicu. نبحث عن صيدلية. Mi tražimo apoteku. نريد أن نشتري كرة قدم. Naime, želimo kupiti fudbalsku loptu. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Naime, želimo kupiti salamu. نريد أن نشتري أدوية. Naime, želimo kupiti lekove. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Mi tražimo prodavnicu sportske opreme da bismo kupili fudbalsku loptu. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Mi tražimo mesnicu da bismo kupili salamu. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Mi tražimo apoteku da bismo kupili lekove. أبحث عن محل مجوهرات. Ja tražim zlatara. أبحث عن studio تصوير. Ja tražim fotoradnju. أبحث عن محل حلويات. Ja tražim poslastičarnicu. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Naime, nameravam kupiti prsten. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Naime, nameravam kupiti film. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Naime, nameravam kupiti tortu. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Ja tražim zlatara da kupim prsten. أبحث عن studio تصوير لأشتري فيلم. Ja tražim foto radnju da kupim film. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Ja tražim poslastičarnicu da kupim tortu.